ويصلي على كل شهور مذهبنا احمد رحمه الله وهو صحيح لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ان يكون عالما لما وهذا الى الان هو متلبس بالعباده ولم يطمئن حتى يقال يكفيه التيمم فهذا القول اعلم وجوب الكعاده هو الارماج وهو الاحرق ايضا وعلى هذا يقطع صلاته ويتوضا ثم يستأنف الصلاه ويستفاد منه ايضا من هذا الحديث وجوب ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره لقوله فليتوضا